السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإنس. يعني إنسان يأتي المسجد يتعلم آية من كتاب الله أو آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، يعني يتعلم آيتين تفهم التفسير بتاعهم أحسن من إيه؟ من ناقتين. ومش اي ناقه، الناقه الكوماء اللي هي السنام بتاعها عالي، دي حاجه عند العرب حاجه ايه، حاجه غاليه، حاجه فخمه كده مسميها. ففضل ان انت تيجي تجلس في مجلس تتعلم فيه كلام ربنا سبحانه وتعالى اعظم بكتير من انت تاخد عربيه. الايه بعربيه، الايه بناقه، والناقه كانت عند العرب زي ايه، زي العربيه عندنا كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيعلم الصحابه إن حضور مجالس العلم دي حاجة ليها قيمة عالية جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، إن الإنسان يحرص على حضور مجالس العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث قلناه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، تعلم الآيات، إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة تتنزل في المجالس دي، مش هتلاقيها في أي حد. يعني أنت ممكن في صراع الحياة المادية، في الجامعة، في الشغل، في مشاغل الحياة عامة، الروح لا تسكن. انت ممكن تاكل وتشرب وتنام، لكن زي ابن القيم قال: إن في القلب شعف لا يلمه إلا الإقبال على الله، معرفة الله. في حاجة كده، في فاقة في القلب، في احتياج، الروح محتاجة تتغذى. فالاحتياج ده مش هتلاقيه في حتة، السكون ده، السكينة دي مش هتلاقيها غير في مجالس العلم، في مجالس الذكر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. كلمة وغشيتهم الرحمة دي كأن الرحمة بتغطيك، إن حاجة العبد لرحمة ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان لا ينفك عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى. أنت من غير رحمة ربنا في الدنيا وفي الآخرة ولا حاجة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني أنت مش هتدخل الجنة غير برحمة ربنا سبحانه وتعالى. الأعمال اللي احنا بنعملها دي احنا بس بنتسبب في رحمة الله. فمجلس العلم من أسباب غشيتهم الرحمة، إلا غشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ففضل عظيم الإنسان يحرص على حضور مجالس العلم، ودايما بنكرر الأحاديث دي علشان تثبت في الأذهان كده وفي العقول وفي القلوب بإذن الله. مجلس الخامس: مجالس تفسير سورة يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. توقفنا في المجلس الفات مع أول آية في بداية مشهد انتقال يوسف عليه السلام من البئر، ثم لما بيع عبد وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بدأت فتنة جديدة في حياة يوسف عليه السلام. وقبل ما نسأل قبل ما نبدأ في تفسير الآيات، أيهما أشد على يوسف عليه السلام، فتنة الجب يعني إن إخوة يوسف اتفقوا عليه وألقوه في الجب في غيابة الجب وظلموه وأذوه، الصبر على الفتنة دي أصعب ولا الصبر على فتنة امرأة العزيز؟ ها قول يا عبد الحميد. ماشي، في حاجة كمان إن في معنى مهم، إن الصبر على الإيذاء اللي تعرض ليوسف عليه السلام كان ليه اختيار فيه؟ ملوش اختيار. فالإنسان لما يتعرض لبلاء صعب حتى لو كان بالضراء وملوش فيه اختيار، فالصبر فيه أسهل من إن أنت تتعرض لبلاء ليك في خيار. يعني في خيار الفتنة في قصر العزيز ده بلاء أصعب بكتير من ظلم إخوة يوسف ليوسف عليه السلام. فاهمين المعنى؟ يعني هو في البلاء الثاني ده كان أشد من الأولاني. النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. تعرض لبلاء أصعب من البلاء اللي قبله. يعني أحيانا أنت تظن أن أنت خرجت من بلاء صعب جدا وربنا فرج عنك من البلاء ده، فتتفاجأ أن ينزل عليك بلاء أشد من الأول أصعب من الأول. وبرغم أن يوسف عليه السلام في كل البلاءات دي بيتعلم، وده طريق اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه وقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ده طريق التمكين. لا يمكن الإنسان حتى يبتلى، الابتلاء بيربي، ابتلاء مدرسة الإنسان بيتعلم فيه. فبداية القصة قال تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. خلاف العلماء الآية دي هل معنى آتيناه حكما وعلما هنا الحكم والعلم الحكمة والعلم ولا النبوة؟ خلاف. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، يعني ده حال يوسف عليه السلام قبل الفتنة، أوتي الحكمة والعلم والنبوة وربنا سبحانه وتعالى قال عنه أنه كان إيه؟ وكذلك نجزي من المحسنين. يعني يوسف عليه السلام كان من المحسنين، محسنين في عبادة ربنا سبحانه وتعالى، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيدا لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. قلنا المراودة، احنا هنتكلم دلوقتي تفسير الآيات وبعدين هنرجع بقى ايه المشكلة اللي احنا كنا بنتناقش فيها على الجروب. راودته التي هو في بيته، المراودة يعني ايه؟ المراودة هي الطلب بلطف. يعني واحد عايز يوصل لحاجة، عايز يوصل لغرض معين، فالمراودة دي ان هو بيصل الغاية دي بحيلة وخفاء وتلطف وتودد، يعني اعمال حيل. يعني المراودة دي جاية من مفاعلة، يعني الفعل ايه متكرر، يعني عايزة توصل لغاية معينة لكن ما بتوصلش كده بطريقة مباشرة، بتوصل بايه؟ بحيلة، بلطف، بتلطف، تودد. وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب. قالوا غلقت الأبواب فيها مبالغة، يعني عارف زي مثلا انت قفلت ايه، قفلت الباب التكة الاولى وبعدين التكة التانية وبعدين قفلت القفل اللي فوق وقفلت القفل اللي تحت، دي ايه كده؟ انت ما قفلتش الباب كده، انت قفلت الباب. غلقت الابواب يعني مبالغة في ايه؟ في الستر، مفيش حد يشوف. وغلقت الابواب وقالت هيت لك، غلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. قلنا إن الآية دي فيها اجتمعت فيها أسباب ودوافع الفتنة، وقلنا ان الفتنه بتتقاس على حسب الدافع ليها. يعني في فرق بين الفتن اللي احنا بنتعرض ليها. انت ممكن تتكلم مع شاب من ضمن الكلام اللي اتقال اصل انت مش حاسس ايه اللي بيحصل في الواقع، اصل الفتن صعبه جدا. يعني واحد بعت لي رساله قال لي بص يعني في كميه بنات حلوه ماشيه في الشارع غير عاديه، احنا مش عارفين نعمل ايه. هو قال تعبير يعني ايه وخارج من قلبه. بقول له احنا المناقشه اللي احنا فتحناها في الجروب النهارده دي طلعت مواهب عند الناس. فيقول لك الفتنه صعبه، انا فعلا مش قادر اصبر. يعني البنات ماشيه في الشارع، في مفيش التزام بالحجاب، بقى الموضوع سهل، موضوع الارتباط والصحوبيه بقت الفتن صعبه. يعني بنسال، واحنا بنسال عن نسب، واحد بيقول لي بنسبه 98% متصاحبين في الجامعه، 98%. ويعني ممكن ال 2% ده واحد مثلا واحد دحيح ومش فاضي، وواحد تاني هو اصلا يعني ايه بيحاول بس مش عارف، واحد محترم فايه ملوش في القصه دي. في محترمين ان شاء الله. يعني جات لي نسبه تانية اللي هي 80%، مش 98. يعني 98 برضه بس فيها مبالغه شويه، يعني الناس لسه في ناس كويسين. يعني شاهد الفتنه صعبه، لكن النماذج اللي القران تكلم عنها في غايه القوه. يعني لما واحد يقول اصل انا مش قادر والفتنه صعبه وانت مش حاسس بينا وشايف الواقع عامل ازاي، النماذج اللي القران ضربها لينا واللي النبي عليه الصلاه والسلام علمها للصحابه نماذج عاليه، نماذج عاليه. لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم في الموقف ده، شوف نموذج يوسف عليه السلام، هو شاب اعزب قوي، اوتي شطر الحسن، يعني في غايه الجمال، اوتي شطر الحسن، غريب. قلنا الغريب ترفع عنه الحشمه، يعني لو انت مسافر القاهره ممكن ايه تنطلق شويه عن المنصوره، الناس عارفاك. لو سافرت بره، سافرت اوروبا، تنطلق اكتر، ماشي، محدش عارفك، فالغريب ترفع عنه الحشمه. ثم هو عبد مستضعف في القصر، يعني مملوك، يعني بيؤمر فيطيع، عبد مستضعف في القصر. الأصعب من كده إن المرأة ذات منصب وجمال، يعني هي امرأة العزيز، امرأة جميلة وعندها منصب سلطة، وكمان غلقت الأبواب. شوف كلمة غلقت الأبواب، يعني شوف ترتيب الآية. هي المرأة هي التي تراود يوسف عن نفسه وراودته، يعني بتطلب منه بحيلة ورفق وخفاء، راودته التي هو في بيتها. كلمة في بيتها دي هنقف لينا وقفة معاه، في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. اللي حصل بعد كده ده نتيجة لاسترسال المرأة دي. يعني المرأة بدأت تنظر ليوسف عليه السلام إطلاق البصر، وفي بيتها يعني في خلوة وألفة ومخالطة زيادة عن اللزوم. فاللي حصل بعدها اللي هي غلقت الأبواب وقالت هيت لك، ده إيه؟ ده نتيجة، ده نتيجة للي بيسيب نفسه لمقدمات الفاحشة. يعني اللي بيستسلم من البداية لمقدمات الفاحشة بيصل لإيه؟ للنتيجة دي. يعني الصورة بتكلمنا عن نموذج يوسف عليه السلام اللي بيرتفع في العفة، ونموذج تاني احنا مش واخدين بالنا منه، واحدة امرأة عزيزة عندها زوج، ومع ذلك هي ايه بتنزل. واستبق الباب، ده مشهد محتاج وقفة مع الانسان يتدبر فيه. استبق الباب، يوسف عليه السلام بيجري من الفاحشة وهي ايه، وهي بتجري وراه. وده حال الانسان لما بيترك نفسه لمقدمات الفاحشة، بعد كده مش هيعرف يتمالك نفسه. فاللي حصل بعد راودته ده كان بسبب ايه؟ بسبب النظر، بسبب ان هو في بيتها، بسبب ان هو قدامها رايح جاي. فالنظر والخلطة ومداومة النظر والكلام والهزار، كل ده ايه اللي جاي بعده؟ نتيجة. حصل بعدها المراودة، غلقت الابواب، وبعدين صرحت. يعني اذا كان المراودة ما فيش فيها ايه تصريح، بعدين هي وصلت لمرحلة شوف بتتطور، غلقت الابواب وقالت هيت لك هلم الي، او في قراءة قالت هئت لك. هئت لك يعني تهيأت لك، ماشي. وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. شوف اجتماع اسباب ان اي انسان طبيعي لو اجتمع عليه، فبقول اي شاب لو واحده كلمته بس كده يعني، هي مش محتاجه تصل لكل ايه لكل الامور دي. وبعدين يوسف مستضعف وهي هددته، قالت ولئن لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكونا من الصابرين. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. فشاهد ان اجتمعت دوافع الفتنه، اجتمعت دوافع الفتنه، قال معاذ الله. فالنموذج ده نموذج ايه؟ نموذج عالي. لما السنه النبي عليه الصلاه والسلام ذكر حديث ثلاثه الذي اواهم المبيت الى غار، ذكر رجل اللهم كانت لي ابنه عم كنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، فراوتها عن نفسها فابت، ثم اصابتها سنه طلب منها الفاحشه وكان بيحبها جدا فرفضت، وبعدين حصل عندها ضائقه ماليه محتاجه فلوس، فراوتها عن نفسها على ان اعطيها 120 دينار فوافقت. فلما جلست منها موضع الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، كناية عن الجماعة. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، قمت عنها. النموذج ده إيه؟ نموذج عالي جدا. إن إنسان يتمالك الشهوة في الموضع ده، ده نموذج عالي جدا. إن القرآن بيخاطبنا بالنماذج دي، السنة بتخاطبنا بالنماذج دي، إن في ظل العرش قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. نماذج عالية. إن إحنا محتاجين نقتدي بده. إن قيس بقى الفتنة بتاعتك مهما كانت عالية جدا جنب النماذج اللي في القرآن والسنة، هتلاقي إن فتنتك إيه؟ ولا حاجة. وإنت أمرت إن إنت تقتدي بده. الناس تتفاوت في الإيمان، لكن في المجمل إحنا أمرنا بده، أمرنا بالعفة. قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، يعني أعوذ بالله، ألجأ إلى الله، إنه ربي. ربي هنا تعود على مين؟ على سيده اللي هو العزيز، أو إنه ربي يقصد الله سبحانه وتعالى. إنه ربي أحسن مثواي، يعني إنه سيدي، بيفكرها بحق إيه؟ بحق زوجها. إنه سيدي أحسن مثواي، أكرمني أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالم. قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. همت به، الهم بتاع المرأة العزيز مفهوم، يعني الهم في عمل يتبعه عمل. يعني هي غلقت الأبواب، تهيأت، قالت هيت لك، صرحت بده، كانت بتراود يوسف عن نفسه. فالهم بتاع امرأة العزيز مختلف عن هم يوسف عليه السلام. همت به وهم بها لولا، لولا هنا دي بتنفي الهم بتاع يوسف ان هو ما همش، او المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها، ركزوا في المعنى، إن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده إيه؟ حسنة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة. وفي رواية إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي. إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده إيه؟ حسنة. يقول لك يعني إيه هم بسيئة فلم يعملها؟ يعني مثلا واحد كان رايح يسرق فلقى إيه؟ لقى البواب واقف تحت البيت ولقى البوليس بيلف فإيه؟ فمشي. هو هنا ترك المعصية دي ليه؟ خايف من الناس، ده يثاب عليه؟ لا، هو هنا حيلة بينه وبين الذنب ما قدرش يعمله. يعني واحد بيتمنى ان هو يقع في الزنا مثلا، او يتمنى ان هو يصاحب ومش عارف يعمل ده، ماشي، وهنا يثاب على ترك ده. لا، هو اصلا لم يترك ده ايه؟ خوفا من الله. لكن التاني هم بسيئة، يعني نفسه قالت له ايه، تدخل تشوف مثلا الفيلم ده او بص على البنت اللي ماشيه دي، وبعدين ايه افتكر ربنا سبحانه وتعالى فترك ده لله، ده ياخد ثواب. مجرد ترك المعصية لله يثاب عليه الإنسان. فده بعض أقوال المفسرين في الآية. هم ولقد همت به، يعني هم امرأة العزيز معروف، الهم اللي كان فيه أفعال واضحة. وهم بها لولا، يعني هو هم ولا مهمش؟ مهمش. ده قول. قول الثاني اللي هو ورد على يوسف عليه السلام ما يرد على البشر، إن هو بشر ودفع الإيه الخاطرة دي، دفعها إن هو تذكر ربنا سبحانه وتعالى، وهنا هو يثاب على ده، هو لا يؤخذ على الخاطرة. أنت ممكن تجي لك خاطرة أنت مش هتحاسب عليه، دي حاجة خارجة عن إرادتك، جات لك خاطرة معينة، انظر مثلا الحرام، قول مثلا كذا، اسمع كذا، افعل كذا، جات لك خاطرة فأنت قلت لا استغفر الله أنا مش هعمل ده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال تعالى وإما ينزغنك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإنسان ممكن تعرض له خاطرة فيدفع ده فيثاب عليه، ماشي. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. اختلفوا بقى في برهان. الشيخ السعدي قال البرهان هنا هو ما في قلبه من الإيمان والتقوى، يعني صد يوسف عليه السلام عن فعل الفاحشة ما في قلبه من الإيمان والتقوى، إنه كان من المحسنين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. مين اللي يصرف؟ مين اللي قادر على صرف السوء والفحشاء عن العبد؟ الله سبحانه وتعالى. كذلك لنصرف عنه، عن يوسف عليه السلام، السوء. السوء مقدمات الزنا والفحشاء، يبقى هو هم بها مهمش، لأن ربنا قال كذلك لنصرف عنه إيه السوء، ومجرد الهم ده يعتبر إيه من مقدمات الزنا من السوء. عايز كنت صحصح شوية، ماشي. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، السوء اللي هي مقدمات الزنا، الفحشاء الزنا، إنه من عبادنا المخلصين. قال تعالى واستبق الباب. وصل الأمر يوسف عليه السلام بدأ يفر بيهرب بيجري، واستبق الباب، هو بيجري منها وهي بتجري وراه، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، بيهرب منها فبتشده من القميص فقطعت القميص بتاعه، وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، إن السيد العزيز يأتي في هذا الوقت. وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. سرعة رد فعل غير عادية، كأنها كانت مخططة لكل حاجة، يعني لما هتتقفش هتقول إيه. قالت ما أراد، ما جزاء من أراد، ما قالتش يفعل عشان تنفي التهمة عنها وعنه، ما أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم، ما قالتش إيه يقتل، لأن هي عايزة تستمر في إيه في المحاولات بتاعتها، فلو قتل انتهت القصة، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال يوسف عليه السلام، ده فيه الأدب زي ما قلنا في درس تاني، قال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني، ما قالش إيه أنت راودتني عن نفسي وبدأ أنت عملت كذا وعملت كذا، قال هي راودتني عن نفسي، كأنها مش موجود. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، أيا كان الشاهد، خلاف في المفسرين لا ينبني عليها عمل، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يعني إذا كان القميص مقطع من الأمام فمعنى كده أنه هو كان بيهجم عليها وهي بتحاول إيه تدافع عن نفسها فقطعت القميص، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال تعالى فلما رأى، أي العزيز، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا، لا تتكلم في هذا الأمر، أكتم هذا الأمر، أعرض عن هذا. أما أنت واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أنت وحشة أوي. شرف زي عبد الحليم كده، أظن عبد الحليم أكثر شرافة من كده، صح؟ تعمل عبد الحليم في الموقف ده؟ احنا هنقف عند ايه؟ عند الآيات دي ونكمل بقى المرة اللي جاية بداية وقال نسوة في المدينة، عشان نبدأ ايه نحاول نفصص كده في الآيات ونقف معها واحدة واحدة كده. لما بدأنا نفتح كده كلام مع الشباب في موضوع ايه؟ موضوع فتنة النساء والصحوبية وايه الأسباب اللي ممكن توقعك في الفتنة دي، انا شايف ان الآيات آيات سورة يوسف عليه السلام فيها خطوات عملية وعلاج للفتن اللي احنا بنعيشها دي. عامة الوحي علاج، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، يعلم الداء ده يعلم الدواء من يعلم ويجهل من يجهل، لكن الإنسان عليه ان هو ايه؟ عليه ان هو يبحث، عليه ان هو يستهدي، يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، يطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. لما قعدنا نتكلم قلنا ايه اكتر مشاكل مثلا ممكن تقابل الشباب، هتلاقي اقوال مختلفة مثلا. يعني هنقسم كده مثلا، ممكن نقسم الشباب كايه، واحد مثلا ما بيكلمش بنات خالص، لكن هو الصبر على الفتنة، على فتنة النساء بالنسبة له صعب جدا، هو بيمشي في الشارع فشايف اللي رايحة واللي جاية، فالموضوع ايه شديد على النفس وبيأثر على العبادة بتاعته وبيأثر عليه. في واحد تاني أعلى منه سن، هو برضه ما بيكلمش بس إيه نفسه يكلم، يعني ده إيه في مرحلة التمني، إن هو أنا شايف الناس اللي حواليا، وده كتير من الشباب قالوا إن هو بيفتن باللي حواليه، هو شايف صحابه بيصاحبه وكل واحد قاعد بيحكي الانتصارات بتاعته والبطولات بتاعته، في البطولات العاطفية بتاعته وعملت كذا ونزلت وقلت لها وعملنا كذا وخرجنا وروح، بيحكي ايه وجاهر بالمعصية، فالتاني ايه بيبص له كده يعني بتبرق كده كأنه موضوع واخده قدوة متخذ قدوة يعني، فنفسه بقى زي ده، فهو نفسه بس ايه مش عارف لسه، يعني لسه مش عارف يوصل. وفي واحد تاني وصل بس ايه بس برضو على قده يعني لسه ايه يعني يتكلم واحدة مثلا مصاحب واحدة وإيه محترم برضو يعني إيه لسه لسه بيشق طريقه يعني محترم بيكلم واحدة بس وإيه بيحبها وخلاص وإيه ونفسه يتجوزها وده في مشكلته ونتكلم فيه، وإن كانت نيته طيبة كان هو صادق في المحبة بيحبها فعلا ونيته طيبة، لكن ده برضو إيه محتاجين نوقف معاه. اللي أعلى من كده إن هو واخد الموضوع إيه هو يعني هو متمرس واسلوب حياة، يعني هو ليه صحبات بنات كتير في ال يا عم خير يا عم خير ان هو ليه يعرف بنات كتير وبيصاحب دي ويسيب دي ويعني ايه بيبدل يعني، وده ايه اظن انت ده موجود، نموذج ده موجود ايه حواليك في النادي في الجامعة في الدروس، يعني شايفه ان هو شاب عنده إمكانيات بتجذب البنات، فده إيه بيخليه إن هو يستعمل النعم دي في إن هو يستغلها الاستغلال الأمثل، إن هو يصاحب واحدة واثنين وثلاثة ويبدل، ماشي ده النموذج ده موجود. وكذلك البنات، يعني كذلك النماذج دي موجودة متفاوتة في البنات، في بنت عندها الموضوع ده منتهي تماما، هي حاطة حدود وما بتتعاملش مع أولاد تماما، في واحدة يعني على حد الزمالة والصداقة وزي أخويا ومع بعض في الجروب ومع بعض في المشروع ومع بعض في العمل التطوعي وبنصحي بعض الفجر في المستوى الأعلى اللي احنا ايه بنحب بعض وبيننا حدود وهو محترم ونفسه يتجوزني، في الأعلى اللي هي صديقة الطلبة اللي هي ايه ما بتصاحبش بس ايه اللي هي بتوفر رصين في ايه بتوفر رصين في الحرام، ماشي اللي هي بتكلم الشباب كلهم عادي اصدقاء وكده وبتخرج مع ده وتنزل مع ده بس مفيش ايه مفيش ارتباط، في اللي اعلى بقى اللي هي ايه بتصاحب مره واثنين وثلاثه، وفي اللي اعلى اللي والعياذ بالله بيقع في الفحش، وده التدرج ايه طبيعي اللي دلوقتي بقيت بتشوف في الواقع بتاعنا عادي جدا في الشباب في المدرسه، ان تلاقي شباب بيحكوا قصص زنا والعياذ بالله، وده يعني مش احنا مش الهدف ان احنا نستقصي ده، انتم اعلم بالواقع، يعني انت شايف ده في الواقع اللي حواليك، وكلام الشباب النهارده لما بدانا نتناقش بدا يخرج ايه الواقع اللي موجود واحنا شايفينه. انت بتمشي في الشارع مش محتاج ان انت تروح مكان خاص لده. يعني ايام زمان كان عندنا مثلا في المدرسه اللي عايز يقف مع بنت كان في مكان معين كده، وهو ايه ده مكان مخصوص، وايه بيقفوا مع بعض واثنين مثلا او ثلاثه في الدفعه هم اللي بيكلموا بنات، وبقيه البنات بنات ما بتكلمش ولاد خالص، والولاد بيلعبوا مع بعض استغمايه مثلا او ثبت صنم او اي حاجه ما لهمش في القصص دي خالص. في الاخر دلوقتي الوضع اتقلب تماما، بقى العكس، بقت الصوره العكس، بقى الشباب اللي ما بتكلمش بنات بقى هو اللي غريب، بقى هو اللي متهم، انت ازاي يا ابني ما بتكلمش بنات، انت اكيد عندك مشكله. فبيقعد في وسط الناس، ده بيحكي قصته وده بيحكي قصته، وهو يعني حاسس ان هو ايه مكسوف، ان هو ما عندوش تجارب يحكيها، لدرجه ان حد من الشباب بيحكي لي بيقول لي ايه اصحابه بيقولوا له ان انت مش هينفع مش هينفع تفضل خام كده، انت لازم تكلم وتصاحب ويبقى ليك خبرات عشان لما ايه تخطب وتتجوز يبقى انت ايه عندك خبره في التعامل مع الناس، انما انت كده ايه مش هتعرف يعني. فهو جاي بيسالني بيقول لي يعني رايك ايه في الكلام ده؟ كلام ممتاز طبعا، لازم الواحد ايه يستفيد برضه من خبره ياخد التجربه. فدي نماذج موجوده حوالينا، نماذج موجوده حوالينا. وشاب ذكرت امثله يقول لك طب اصل الموضوع صعب والفتنه صعبه، اصل انا هبقى لوحدي، اصل كل حواليا كده، اصل السوشيال ميديا المجتمع. فاتفقنا ان في حاجات حاجه خارجه عنك، ده من المجتمع اللي حواليك مثلا، او من المدخلات بتاعتك اللي انت بتشوفه واللي انت بتسمعه، مثلا بيتفرج على متابع افلام مثلا اجنبي، او متابع مسلسل مثلا معين، فالافلام دي فيها ممثلات ممثله جميله، فلما بينظر للحرام بينظر لواحده جميله، ده بيثير الشهوه عنده، النظر بريد الزنا، فبيحرك عنده ده. لما يتفرج مثلا على فيلم رومانسي والبطل عايش قصه معينه والبطل عايشه قصه معينه، ده بيثير عنده مشاعر، هو شايف الواقع بتاعه، هو مش قادر يطبق ده على الواقع في الحلال، فبالتالي بيعمل ده ايه المتاح بالنسبه لي ان انا اعمل. يعني هو مش عارف يتجوز، شايف ان في صعوبه، طريق الحياه صعب، وعشان كده الاسلام بيناقش المنظومه دي بمنظور كامل، يعني من بدايه غض البصر لحد تيسير الزواج وانكحوا الايام منكم، لحد وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، الحجاب، لا تقربوا الزنا، لا تخضعن بالقول، لا يخلون رجل بامراه، في منظومه ايه، في منظومه كامله، ان المجتمع ليه دور، ان الاسره ليها دور، ان المراه ليها دور لوحدها في الحجاب بتاعها، في عدم الخضوع بالقول، في غض البصر، في التعامل مع الرجال، ان الاب ليه دور، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلما الدياثه بتنتشر في المجتمع، ولما الخلل بيحصل من كذا اتجاه، تصعيد الزواج، انتشار العري، قله الدين، البعد عن الله، بعد عن الصلاه، فالمنظومه كلها ايه بتفسد، منظومة كلها بتفسد. لكن الدين ادالك تصور ايه، تصور كامل يحل المشكله دي. يعني لو كل حاجه اتعملت تماما زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا، الامر هيستقيم، امر الشهوه هيستقيم، ربنا هو اللي خلق الشهوه دي. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، شهوه مركبه في الرجل في المراه، الميل الطبيعي، لكن الشهوه دي لها مصرف حلال، لكن لما الانسان بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى وبيبعد عن الشرع، الامور بتزداد ايه، بتزداد مشقه وتزداد صعوبه. طيب انا دلوقتي ايه المتاح بالنسبه لي كشاب ان انا اعمله؟ ما انت ما تطلبش مني ان انا هغير ايه، هغير المنظومه كلها. يعني انا مش هعرف الاباء ليهم دور في تيسير الزواج، انا مش هعرف اعمل ده، المجتمع نفسه فيه مفاهيم غلط محتاجه تتغير، الشباب عندهم مفاهيم غلط، البنات عندها مفاهيم غلط، فانا ايه دوري انا؟ يعني انت ربنا تعبدك في الواقع ده، يعني مش هينفع حد مننا يروح يوم القيامه يقول له ربنا ايه، اصل انا يا رب ما اعمل ايه، يعني هو الفتن كانت صعبه وانا مش هقدر. هل ده عذر يقبل؟ انسان ملوش عذر، ملوش عذر ليه؟ لان في حاجات احنا قصرنا فيها، الحاجات دي لو كنا عملناها في الدنيا كنا عرفنا ننجو من الفتنه باذن الله، وعلى الأقل لو إنسان سقط بعد المحاولة والصدق ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يغفر الإنسان ده. يعني في فرق بين اللي بيجاهد واللي بيحاول إن هو يبعد عن الفاحشة دي، وفرق بين اللي استسلم تماما للأمر وبدأ يقول إيه؟ أصل خلاص أصلا هعمل إيه؟ يعني أنا شاب وعندي شهوة والجواز صعب وطريق الحال صعب، فأنا هعمل إيه؟ وكل الناس كده، كل الواقع كده. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. احنا نعمل ايه يعني؟ احنا كل الناس بتعمل كده؟ ده مش بس كده، ده هو ده الدين اصلا، والله أمرنا به. قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا وخلق الشهوة دي جوانا، لكن حطلنا آيات وأحاديث وسنن في الكون نتعامل بها عشان ننجو من الفتنة دي. مفهوم المقدمة دي؟ طيب، هل تكليف ربنا للإنسان لما ربنا يأمر الإنسان بغض البصر ولما ربنا يأمر الإنسان بالعفة، هل ده خارج استطاعة الإنسان؟ يعني هل ربنا ممكن يكلف مثلا إنسان بأمر والأمر ده يبقى فوق الطاقة بتاعتك؟ يعني ربنا هيحاسبك على حاجة والحاجة دي أنت يستحيل أن أنت تطبقها، ده يبقى عبث. يعني لما ربنا يأمرك مثلا بغض البصر، وغض البصر دي حاجة غير قابلة للتنفيذ، يعني معنى الكلام ان احنا بنقول ان ربنا امرنا بامر والامر ده ما بيتنفذش، فربنا يحاسبنا على الامر اللي ما بيتنفذش ده اصلا؟ ده عبث. ده الله سبحانه وتعالى يعلم، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ربنا يعلم ان انت تقدر تعمل ده، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المشكله فين؟ المشكله ان ممكن انا مش عايز اعمل، انا مش عايز اعمل، او انا مش عارف المفروض اعمل ايه. ماشي، يعني ممكن ابقى انا عارف ايه الصح اللي انا المفروض اعمله علشان ابعد عن الفتنه دي، عن المعصيه دي، وممكن انا اكون ايه، عارف الصح بس مش عايز اعمل. ممكن اكون عارف الصح وعايز اعمل لكن ما عنديش القدره، ضعيف. قال تعالى: والله يريد ان يتوب عليكم، والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال طاووس: خلق الإنسان ضعيفا لا يملك نفسه عند النساء، أو لا يملك نفسه عند الشهوة إذا فتح لها الباب. كثير من أقوال المفسرين وخلق الإنسان ضعيفا دي إيه؟ في فتنة النساء، لا يصبر على النساء، لا يصبر على فتنة النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فالأمر ده احنا محتاجين نحفظه. طيب، أول حاجة عايزين ناخد من الآيات، من الآيات اللي احنا بنتكلم فيها أسباب للنجاة، ازاي ان احنا نخرج من الفتنة دي. قال تعالى: وراودته التي هو في بيته. وراودته، المراودة دي حاجة بتظهر للإنسان، يعني أحيانا أنت ممكن تكون في علاقة معينة، مثلا بتكلم بنت مثلا في الواقع، في الشغل، في الدراسة، في تحتك، يعني ممكن تكون قريبتك، المراودة دي بتظهر سواء من الراجل أو من الست، إن الراجل اللي قدامك أو الراجل اللي قدام البنت أو الست اللي قدامك، البنت اللي قدامك بتحاول كده إيه، أنت بتفهم، يعني ما تبقاش إيه، عارف في واحد بيقفل دماغه، يعني هو شايف ان اللي قدامه دي معجبة بيه وبتحاول ترمي كلامه وبتحاول تفتح مواضيع وبتعمل تفتعل مواقف، وهو عامل نفسه ايه، عامل نفسه مش واخد باله. ليه؟ هو حابب العملية دي، هو مبسوط، هو شايف ان فيه اهتمام، واحدة مهتمة بيه. وممكن كتير من الشباب في سن المراهقة لما بيلاقي واحدة مهتمة بيه هو ايه، ايه ده بجد، يعني يحس ان الموضوع ايه، رغم ان هي ممكن هو ما حطهاش على معايير ان هل لي تصلح ان هي تكون زوجة او لا، او ده اختيار صح او لا، بس هو مجرد اهتمام البنت بيه او اهتمام الولد بالبنت، هي بتحس ان هو ايه ده، ده مفيش زيه، مجرد اظهار الاهتمام. وده مشكلة ان البنت تبقى في بيت في نوع من الجفاء، ان الاب والام ما يظهروش ايه، ان اخواتها الصبيان ما يظهروش مشاعر الحب، ان ابوها ما يظهرش مشاعر الحب، فالبنت محتاجة ده. فاول لما تلاقي شاب ماشي في الشارع كده بيقول لها ايه يا سلام ده انت زي كده، فتحس ايه ان هو ده خلاص بقى كل حاجة، رغم ان ممكن يكون الشخص ده مش مناسب. وده اللي بيحصل في بيوت كتير، ان البنت بتتعلق بشاب وهو مش مناسب، وبعدين يجي يدخل يتقدم ويترفض، وبعدين ممكن اهلي يوافقوا علشان هم مجبرين عشان قلب بنتهم، ويكون شخص مش مناسب. ده اشكال. فنعالج ده ازاي؟ ان انت من البداية مسألة وراودته التي هو في بيته، المراودة دي المفروض تبقى انت مصحصح، لقيت في البيئة اللي حواليك، وانت المفروض ان انت ما تسمحش اصلا ان العلاقة تصل لده. يعني انت لما بتفتح مجال، او البنت بتفتح مجال للولد ان هو يتكلم وان هو يهزر وان هو يبقى فيه مساحة من الكلام، ده بيفتح ابواب ايه للشيطان، بيفتح ابواب ان الشيطان يلعب فيه، يزين، يحرك المشاعر. ان انت عايز تجيب البنزين جنب النار وتحطهم كده مع بعض وتقول ايه، لا لا هم مش هيولعوا، هم طيبين يا عم، مش هو محترم، انا ابني، تلاقي ام كده لا لا لا انا ابني محترم جدا، انا مربياه، استحالة يعمل كده، انا بنتي دي لو سبتها في وسط 10 رجال استحالة. يا حاجة انت مغيبة تماما، يعني انت عايشة في واقع مش موجودة اصلا، فوقي معانا كده شوية، يعني انت مش شايفة الواقع. الشباب في اعدادي بيقعوا في الفاحشة والعياذ بالله، محتاجين نفوق. انت ما تحطش نفسك في البيئة اصلا اللي يبقى فيه مساحة اصلا لده. يعني لو انت لقيت نفسك في الموضوع ده، بقيت فيه مراودة من حواليك، تعمل ايه؟ صد، ما تسترسلش، ما تسمحش ان ده يزيد. ليه؟ لان انت ضعيف، احترم الضعف بتاعك. يبقى اول نقطة مسألة ان انت تتفطن لايه، للمراودة دي، وراودته من البداية، وراودته التي هو في بيتها. في بيتها دي تكلمنا عنها المرة اللي فاتت، مسألة ايه؟ ها؟ ها؟ الاختلاط الزيادة عن اللزوم. يعني في اختلاط تعامل العادي اللي هو في حدود الضرورة، اللي مش هينفع المجتمع يمشي من غيره، لكن في ظل المجتمع بتاعنا الاختلاط ما بقاش كده. يعني بقت ضرورات الحياة بتفرض عليك ان انت تتعامل مع النساء ومع قلة الدين، قلة الاحتشام، وعدم وجود مسألة الخضوع بالقول، وان البنت تلبس حجاب محترم، وان هي يبقى مفيش خلوة، وان مفيش لمس. ده اصلا ايه؟ ده مش موجود. يعني احنا فاهمين ان ده مش موجود حتى في الاوساط، الناس اللي هي بتعمل اعمال تطوعية واعمال خير، احنا فاهمين ان ده مش موجود. يعني بيئات الشغل مثلا، احنا قاعدين مثلا في مكتب، حتى في المصالح الحكومية انت بتلاقي الرجالة والستات واخدين على بعض بشكل مش طبيعي. الست تقعد بقى ايه تفضفض مع الراجل، والله ده قاعدة بقى بتقور كوسة، وقاعدة ايه ده والله جوزي مش عارف ايه، ويظهر تحكي له. وممكن بقى واحدة تبقى عندها مشكلة جوزها مش مهتم بيها، وتقعد بقى الراجل التاني بقى طبعا ايه صدر الحنين بقى، وهو قاعد بقى ايه أسامة منير قاعد بيسمع منها، وبيحصل بلاوي، بيحصل بلاوي مصايب. نعم عم خير. يعني جات لي مرة رسالة من بنت، بعت رسالة بتقول ان هي في الشغل وبدأ يحصل بينها وبين زميل معاها وهو متزوج، بدأ يحصل بينها وبينه كلام وهزار وألفة ومواقف شهامة وجدعانة لا يوصلها لا مش عارف ايه. بعد فترة هي تعلقت بيه وهو تعلق بيها بشكل كبير، بقى عايز يطلق مراته ويتجوزها، وهي ايه وهو مخلف من مراته، وهي بتقول انا حاسه ان انا كده هخرب البيت وانا مش عارف. المشكله ان احنا وصلنا لده ليه؟ البدايه كانت غلط اصلا. يعني بدايه ان انت بتحط نفسك في بيئه كلها بنات وتقول لا لا انا هنزل وهغض بصري، هروح النادي وهقعد امشي في وسط البنات وهم لابسين بناطيل مقطعه وهم حاطين نازلين فول ميك اب وماشيين في النادي ودي بتهزر مع دي وايه وهغض بصري. ده انت في الشارع ما بتعرفش تعمل ده، يعني تنزل النادي بيئة الفساد. يا جماعة النادي في حد ذاته كمكان مش حرام، يعني عشان ما نفهمش ان احنا بنشدد على نفسنا، لكن في الواقع انت ممكن تروح مكان مش هتقدر ان انت تملك نفسك فيه. انت اضرب ده، هطلع هصين ده وهغض بصر هنا. يا عم انت ما هو انت يا اما بتشتغلني يا اما بتشتغل نفسك، يا اما انت مش فاهم بقى. يعني ده امر غير واقعي، مش هتقدر. والنظر بريد الزنا، يعني انسان مجرد ان هو ينظر للحرام، يعني كم من شاب هو بيبقى مثلا عادي طول اليوم هو بينزل مثلا الجامعة فبيطلق البصر اي واحدة معدية بص عليها، بيتكلم مع بنات، بيهزر، بيشوف اللي ماشية واللي جاية عنده، بيقلب على انستجرام، بيدخل يشوف عامل فولو لصاحباته البنات، او يدخل على تويتر يقلب شوية، يرجع البيت قاعد بقى سهران، يقوم شغل فيلم اجنبي، تطلع له واحدة ممثلة في غاية الجمال، بعدين في الاخر يقول انا مش عارف انا شهوتي زايدة ليه، ويقع بقى يتفرج على افلام الاباحية ويعمل على السيئة، يقول لك انا مش عارف انا شهوتي زايدة ليه. هو في فعلا حاجة غريبة جدا، اصلا انا بصوم وما بيعملش حاجة الصيام. ايوه ما هو الصيام سبب يقلل الفتنة، يقلل الشهوة، لكن الصيام مش هيعمل كل حاجة، في اسباب كتير انت مقصر فيها. عشان كده احنا امرنا بغض البصر ليه؟ عشان انت بترحم نفسك، عشان تريح نفسك. ان لما البنت تنظر للحرام تقعد تبص لايه الممثل ده ولعيب الكرة ده طالع لها منزل صورة وهو ايه لابس شورت وايه وشادد عضلات بطنه ومش عارف ايه، وترجع تبص لايه اللي متقدم لها ولا جوزها، تلاقي جوزها بكرش وقرع، فتبص هنا وتبص هنا، تتفرج على مسلسل تركي فتلاقي الشاب ما شاء الله الشنب ايه والدقن ايه والقوام ايه، وبعدين ترجع تبص ما تفتن. ما هي طبيعي ان هي تفتن، طبيعي ان هي مش هتكتفي بجوزها، طبيعي ان ده هيمرض القلب. يعني القلوب بتمرض من ايه؟ من ده، من النظر. النظر بيفسد القلب، النظر بيفسد القلب. فانت امرت بغض البصر ليه؟ مش عشان ربنا سبحانه وتعالى يريد منك ان انت تمشي يعني. قال تعالى يريد الله بكم اليسر، ربنا لا يريد ان هو يعنف الانسان انت تمشي بقى ايه مقفل عينك وماشي، مش ده الغرض. الامر ده في مصلحتك انت. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، ده اطهر ليك، اطهر لقلبك. ان الله خبير بما يصنعون، ان الله خبير بما يصنعون. الله سبحانه وتعالى لطيف خبير، يعلم ان انت لما هتطلق نظرك للحرام مش هتقدر تملك نفسك، فبيقول لك من البدايه ايه؟ غض بصرك، ريح نفسك. لما جه احد الصحابه يسال النبي عليه الصلاه والسلام عن نظر الفجاءة، قال اصرف بصرك، اصرف بصرك. قال له يا رسول الله يعني لو انا ماشي، ما بكلمش عن نظر ايه اطلاق البصر ده، بيقول له لو انا ماشي ولقيت ده، كان في زمن ايه؟ في زمن النبي، يعني واحد جاي للنبي عليه الصلاه والسلام بيشتكي بيقول له مش عارف اغض بصري، واحد جه للنبي بيقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، قال له مش قادر امسك نفسي، ائذن لي في الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ اترضاه لخالاتك؟ اترضاه لخالتك؟ اترضاه لعمتك؟ قال يقول لا، يقول ولا الناس يرضونه. في الاخر النبي عليه الصلاه والسلام مسح على صدره ودعا له، فقاموا كأن الأمر نزع من قلبه الشهوة الزيادة. الشاهد إن ده كان موجود في واقع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله بيسأل عن نظر الفجاءة. نظر الفجاءة ده اللي هو إيه؟ أنت ماشي كده في الشارع فلقيت واحدة طلعت كده قدامك، نظر فجاءة. أنت بتقلب مثلا على فيسبوك فلقيت طلع لك في الإعلانات اللي في الجنب منظر، مثلا طلع لك فيديو قدامك. مبدئيا أنت محتاج، وده هنتكلم عنه، محتاج أصلا تفلتر ده، يعني دي خطوة أولية الشباب قالوها برضو في الكلام، محتاج أصلا تفلتر ده، إن أنت ما تبقاش الحاجات اليومية اللي أنت بتدخل عنها الفيسبوك وتويتر وإنستجرام والسوشيال ميديا عامة تبقى دي سبب لفتنتك. ماشي. قال عن نظر الفجاء، قال اصرف بصرك، يعني ما بصش تاني كده شوف هي حلوة ولا وحشة، اصرف بصرك، لقيتها عدت اصرف، يعني حول كده البصر، بص في الأرض، بص في السماء، اذكر ربنا، اعمل اي حاجة، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فدي مسألة النظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. إيه الجلوس في الطرقات؟ زي إيه مثلا دلوقتي؟ المقاهي. ماشي. ها المقاهي حلوة عم خير. ماشي. النواصي. ها الأماكن في الجامعة أنت مثلا واقف على السلم، عارف السلم اللي هو الناس طالعة نازلة عليه، سلم الجامعة اللي عارف مثلا يقف على نصية مثلا إيه النخلة مثلا كده، التقاطع النخلة مع عذاب حتة للموبوءة دي. الأماكن اللي النادي مثلا ينزل يقعد مثلا في المشاية تحت، قاعد في الطرقات. إياكم والجلوس في الطرقات، إن أنت تجلس في مكان الناس إيه هتعدي فيه. طب ليه؟ إحنا نقعد في الطرقات إيه مشكلة يعني؟ قالوا يا رسول الله مجالسنا، ده المجالس بتاعتنا، ما لنا من بد، مش هنقدر ان احنا بنقعد نتكلم فيها وفي حديث احنا ما بنقولش حاجة يعني، بنتكلم في امور الدين والدنيا. قال ان ابيتم الا الجلوس فاعطوا الطريق حقه. هتقعد يبقى ايه؟ اعطي الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ وما حق الطريق؟ قال غض البصر، رد السلام، كف الاذى، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر. غض البصر اول حاجة، هتقف في الطريق يبقى ما تبصش. ليه؟ لان وقوف الانسان في مكان وواحدة معدية، واحد معدي، انت قاعد تبص على ده، والبنت قاعدين في مكان والولاد قاعدين يبصوا، وهي قاعدة تقول ده الولد ده مؤدب خالص ما يبصش على بنات. انت عرفت منين ان هو ما يبصش على بنات؟ ما هي جايباه وهو جاي وهو نازل وهو، وده بنشوفه. فالانسان في الاماكن اللي زي دي ما تقعدش فيها اصلا، لو من غير ضرورة ما تقعدش تستنكح. يعني انا قاعد في الجامعه، قاعد خلصت محاضرتك امشي. ده لو انت عايز ايه، ده لو انت فعلا صادق ان انت عايز تنجو من الفتنه دي، ما تفضلش قاعد. كان عندنا الشباب وخلصوا، واحنا كنا في هندسه يا عيني غلابه، انا ما اعرفش هندسه تطورت دلوقتي واضح كده يعني، بس احنا كان هندسه وضع ايه، كان صعب خلاص يعني، البرامج عملت قلق. ف كان ايه انا لما كنت في اعدادي هندسه في المنصوره، كان خلص ايوه يقول لي ايه يا اسطى، نطلع بقى ايه على اداب ولا تجاره بعد خلصنا محاضراتنا، يلا يا اسطى بقى نطلع. قلت له لا يا اسطى روح خلينا العيله نطلع نصلي في البرامج. احنا فين؟ البرامج. نصلي في البرامج. نصلي في البرامج. حلو نصلي في البرامج. فايه هو خلص بس عايز يروح ايه يقعد في المكان اللي ايه اللي فيه التراوح. ماشي. فده النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ده. فده من الأسباب إن أنت بتقعد في الأماكن دي. قيس عليها بقى، قيس عليها النادي، قعدتك في النادي، قيس عليها قعدتك في الشارع وقفتك على الناصية، أي وقفة أنت فاهم إن أنت هتقف هنا مش هتقدر تغض بصرك وهتفتن ومش هتقدر تدي الطريق الحق بتاعه، ما تعملهاش، تفتنش نفسك. أعطوا الطريق حقه، غضوا البصر، ردوا السلام، كف الأذى. ومشكلة إن أكيد بتعدي من قدامك واحدة فلانة دي كذا، فلان ده مش عارف إيه، بتؤذي الناس باللسان، كف الأذى، أمر معروف ونهي عن المنكر. وده ما بيحصلش أصلا يعني، الخمسة غالبا ما بيحصلوش، ممكن بترد السلام بس. لكن مش هينفع إن أنا أفضل تبقى عاداتي كلها مع الشباب كده، أعرض نفسي لكم السيئات دي يوم القيامة. فدي قال وراودته التي هو في بيتها، يبقى قلنا الوقفة الأولى راودته، إن الإنسان يتفطن لده، ما يسيبش المساحة إن توصل لمسألة إيه المراودة دي. في بيتها مسألة كثرة الخلطة في الجامعة، في الأعمال التطوعية، في العمل. أنت قدامك إن أنا يقولك أصل هعمل إيه، أصل هو كله كده. حاول إن أنت بقدر الإمكان لو قدامك فرصتين شغل، قدامك شغل انت هتقدر ان انت ما تتعاملش فيه مع النساء بشكل مباشر، لان انت عارف ان انت مش هتشغل عندك بنات صحابيات مثلا، يعني اللي هيجي عندك بنات في الغالب مش هتبقى لابسه الحجاب، او هتبقى لابسه حجاب مش هو، هيبقى مع قلة الدين عندك وعند في الواقع اللي موجود، مع كثرة الفتن، مع كثرة المحفزات للشهوة، هيبقى الامر صعب. يعني بتلاقي مثلا كتير قلنا أمثلة، ان بتلاقي بنت مثلا واقفه مثلا في صيدليه، او بنت واقفه او شغاله في مكتب مثلا او ايا كان، مع كثرة الخلطة والتعامل مع الناس مع الأولاد، ممكن واحد قليل الدين مثلا معاه قليل المروء فيعرض إيه يرزل عليها ويحاول إيه يجذب انتباهها ويكلمها ويعمل مواقف مش عارف لحد ما بنت ممكن تتعلق بيه. ده بيحصل بسبب إيه؟ بسبب مداومة النظر وكثرة الخلطة. فما تحطش نفسك ابتداء في البيئة دي. يعني في فرق بين إن أنا واحد مضطر للأمر ده فنقعد إيه نفكر آه طب أنت إزاي تخرج من بأقل ضرر، فرق بين إن أنا لأ أنا رايح بنفسي لده قدامي اختيار تاني واخترت إن أنا أروح لده. فاهمين يا جماعة الفرق ده؟ للأسف دي حاجة يعني عمت بها البلوة، يعني ده منتشر في الواقع. أنت بتحاول تغير الواقع بتاعك، تحاول إن أنت تخرج بأقل مفسدة. ماشي. قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقال هيت لك. قلنا يا جماعة أن مسألة خلاص احنا يعني هنختم بالآية دي. يعني امرأة العزيز امرأة شريفة وهي مش محتاجة أن هي تعمل ده، مش محتاجة أن هي تعمل ده، لكن لما كان الحاجات المقدمات دي قدمت كثرة الخلطة والنظر ده بيضعف الإنسان. يعني انت احيانا لما تنظر للحرام وما تقدرش تغض بصرك وشفت دي واتكلمت مع دي وهزرت مع دي بتيجي في اخر اليوم الشهوة بتاعتك بتزيد، فما تقدرش ان انت تدفع نفسك عن الحرام، قدرتك بتبقى رغم ان انت متضايق ومش عايز تعمل ده ومش عايز تتفرج على فيلم اباحي ومش عايز تعمل عادة سيئة، لكن انت مش هتقدر ايه تملك نفسك. بتوصل لمرحلة الشهوة بتبقى زي الصخرة كده اللي اتعملت من على جبل، اترمت من على جبل، هتنزل بتتدحرج خلاص سرعتها بتزيد مش هتقدر انت توقفها. محتاجة ايمان عالي، محتاجة تقوى، زي قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، قال فقمت عنه وهي احب الناس اليه. قالت هيت لك، قالت هيت لك، قال معاذ الله. دي محتاجة ايمان عالي. فمحتاج ان انت ما توصلش نفسك لده، محتاج ان انت تدفع ده بالعبادة. وده ان كثير من الشباب ما اتكلمش عن النقطة دي اصلا، نقطة العبادة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ربنا يصرف عنك الفاحشة دي لان ده بيد الله. احيانا احنا بنعتمد على الاسباب وبننسى قدرة ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا قادر ان هو واحد متعلق ببنته بيحبها ومش قادر ينساها، واحد كان في علاقة ومش قادر يطلع منها، واحد نفسه يتغير بس الموضوع ده بالنسبة له عقبة مش قادر فعلا هو قلبه ضعيف. اعتمد على ربنا سبحانه وتعالى، الجأ لربنا سبحانه وتعالى. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. مسألة ان انت يبقى ليك عبادة، يبقى ليك حال. يعني في فرق يا جماعة بين اللي بيحافظ على الورد بتاعه، اللي محافظ على صلاة الفجر في المسجد، اللي حافظ على الأذكار، اللي ليه حال في قيام الليل، ليه حال في الذكر، بيحضر مجالس علم، مقاومتك للفتنة بتبقى ايه؟ بتبقى اقوى، تقدر تقاوم، لان ده زي ايه السيف والدرع بتاعك. لكن لما انت، وده الشيطان بيستهدف الانسان كده، يخليك تضعف في الطاعة وكده كده انت حواليك البيئة صعبة، الدوافع بتاعت الفتنة قوية، ايه اللي هيصد ده؟ لازم يكون في عبادة. فلما انت تترك صلاة الفجر، تنام عن صلاة الفجر، ما بصليش، ومقصر في حضور مجالس العلم، مقصر في حفظ القرآن، مقصر في طلب العلم، مقصر في الصحبة الصالحة، طب ايه اللي هيدفع الشهوة اللي عندك؟ انت قدامك الناحية التانية في دوافع في غاية القوة. ايه اللي يمنعني ان انا نفسي بتحب الامر ده؟ ايه اللي يمنعني ان انا اكلم بنات وان انا امشي مع دي وصاحب دي واستمتع بوقتي؟ ايه الدافع اللي هيمنعني غير الايمان؟ يعني ايه الحاجة اللي هتنهى العبد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث انسان بيقرب من الفتنة وعايز يفتح كده يشد ستارة ويفتح الباب فينادي عليه الواعظ في قلب كل امرئ مسلم ويحك لا تفتحه انك ان تفتحه تلجه. الواعظ ده بيقوى بايه؟ بالعبادة. ولما قعدت راجع كلام الشباب مفيش حد كتب من الأسباب قلة العبادة أو ضعف العبادة عدم الخشوع في الصلاة. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني يقول لي أنا بصلي وبعدين ده ما بيأثرش فيه. لا، أنت المشكلة مش في الصلاة، المشكلة في إقامة الصلاة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المشكلة أنت بتصلي غلط، عندك مشكلة في الصلاة، مش معظم الصلاة. لو الصلاة عملت مفعولها صح هتقدر تنهاك. فاهمين معنى ده؟ فمعنى أن الإنسان يلتفت لأهمية العبادة، أن أنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عني السوء والفحشاء محتاج أن أنا يكون لي حال في العبادة. ورد القرآن ده ما ينفعش بأي شكل من الأشكال يعدي يوم وما تقرأش، ما ينفعش أن أنا فوت صلاة الفجر. عشان كده الشيطان قلنا بيستهدف دي بالذات، ان بيقطع الصلة اللي بينك وبين ربنا. لان انت لو تركت الصلاة وتركت القرآن، الواعظ اللي في قلب المؤمن هيضعف مع شدة الفتن اللي حواليك وداعي المعصية هتسقط. فاهمين معنى ده؟ ايه، هنتوقف بإذن الله. ايه يعني الموضوع ده مكمل معانا، هنتكلم ان شاء الله عن الزنا، وهنتكلم عن الصحوبية، وهنتكلم عن الصداقة. ومحتاج منكم ايه يعني كل مرة الناس تكتب اسئلة وتحكي المواقف علشان احنا نقدر ان احنا نخرج من الوحي ونسقط على الواقع بتاعنا، فنستخرج منه ايه النور اللي نقدر نكمل بيه في الطريق ده. جزاكم الله خيرا، ونعتذر على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.